تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يدفعنا. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. نقرأ المقدمة سريعا ونقوم للصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقدمة في أصول التفسير: ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. لغاية هنا خدوا بالكم الشرح عشان نبقى عارفين منهجنا وحنمشي ازاي. الشروح للمتون تمضي على طرق عدة، فمنها ما يكون شرحا موجزا اجمالي، ومنها ما يكون شرحا متوسطا يبقى فيها بسط للأمثلة اكثر والى الوقوف مع بعض الكلمات، ومنها ما يكون شرحا مفصلا. يعني ايه شرح المفصل بقى؟ ان انا هقف معك كلمة كلمة، يعني اقعد اقول لك الحمد، الحمد هنا معناها تختلف عن المدح عن الثناء عن الشكر، فالحمد كذا والتفصيل بقى. لكن احنا مش هنعمل كده، احنا هناخد دلوقتي بشكل موجز علشان ناخد الاول، لانه هو كده في العلم. يعني مجيش تقول لي لا كنا عايزينه مفصل. لا يا فندم، لابد ان تأخذه موجزا، ثم نفس الكتاب ممكن تاخده بشرح تاني متوسط اعلى شوية، وبعد كده نفس الكتاب تاخده التالت بشرح مطول، عشان في العلم في التدريج. فما تجريش على الشروح المبسوطة وانت في بداية اي علم. فهمتوا حاجة؟ طيب، بيقول الشيخ بقى، ومن هنا هنكتب شوية قواعد من الشيخ هيقولها. انا عايزكم طول الوقت بتكتبوا 1 2 3 4 قواعد. الشيخ هيقول لنا قواعد كتير جدا وفوائد كتير. الفائدة الاولى هينص عليها الشيخ في قوله: والعلم اما نقل مصدق عن معصوم، واما قول عليه دليل معلوم. العلم قال الله قال رسوله وما سواه فوساوس الشياطين. الشاعر قال كده. العلم اما نقل مصدق يعني صحيح ثابت عن معصوم، عايز الحق الذي لا مرية فيه. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الهوى ولا لا؟ الدليل وما ينطق عن الهوى. انما انا وانت مش معصومين، فممكن يكون عندي هوى في حاجة، لكن كل ما يبقى الانسان ورع وتقي يبقى منصف. انا ممكن ابقى عايز مذهبي الفكري او كذا انصره، صح؟ فعشان كده قال لك نقل مصدق، نقل ثابت، دليل ثابت عن معصوم، عشان ما يبقاش فيه ريب. وصلت؟ ادي واحد. واما قول عليه دليل معلوم، زي ما قايلين دلوقتي في الراي المحمود ده، ايه راي عليه دليل؟ دليل من اللغه، اتفق اهل اللغه على ان الكلمه تحتمل كذا او كذا، او قال بذلك كذا وكذا، ده دليل معلوم. ها، يبقى التقليد يدخل في ذلك؟ لا، يسمى علما. يسمى علم؟ أنا مقلد، هو ده عليه دليل معلوم؟ المقلد ليس معه دليل معلوم، ها؟ إنما المتبع يتبع الدليل. يعني يتبع الدليل؟ والله أنا معايا دليل. يعني حضرتك بتقول لي إيه حكم كذا؟ قلت لك والله ابن مسعود قال كذا، أنا معايا دليل. أنت معاك دليل برضو، دليل وقوي بالنسبة لك، على العين والرأس، على العين والرأس، بس دليل. لكن مش ماشي كده من غير دليل. يبقى العلم إما نقل، الكلمتين دول يتحفظوا ذهب، اما نقل مصدق عن معصوم، واما قول عليه دليل معلوم. سهلة. وما سوى هذا فاما مزيف مردود، زي الناس اللي قاعدين اللي قلناهم دولة العلي حكيم والكلام ده بيزيف، ها؟ فهذا مردود. أو أن يأتي بالكلمة عن ويحرفه عن مواضعه، زي أنه يقول أن مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول استولى لها وجه، لكن هذا الوجه لا يتمتع مع الأمر بصلة، وعلينا عندنا أدلة ها على أن استوى بمعنى العلو، وفسرها هكذا الصحابة. فتيجي بقى أنت تحملها عشان خطر عايز تنصر مذهبك، يبقى هذا مزيف مردود. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، وإما كلام متعرفش هو الكلام ده، يعني يبقى الكلام ده فعلا لما توزنه هو كلام يصلح أو لا يصلح عندك في ذلك. وإما بهرج، البهرج هو الباطل، كلمة بهرج معناها الباطل والرديء من الشيء، يبقى كلمة لا يعلم أنه بهرج يعني ما نعرفش هو باطل ولا لا، موقف فيه هو ده باطل ولا ده مش باطل. إما بهرج ولا منقود، منقود نقد الدرهم إذا أخرج منها الزيف، يعني عارف العملة الأصلا مزيفة، فاللي الجواهر الشاطر هو اللي يعرف النحاس من الذهب، واللي يعرف الحاجة المعمولة أصلي ولا الحاجة المعمولة تايواني دي، ها، واللي إنسان اللي في خبير بالعملات اللي يعرف اللي مضروبة مش من المضروبة، فهو بيقول لك بقى مش عارفين هو مضروب الكلام ده مزيف بهرج باطل ولا لا، ما عرفش، ما فيش، مش باين له حاجة، فمتوقف فيه، متوقف فيه، ما لا عندي أدلة ولا عندي كذا. يبقى دي أربع حالات، أربع حالات في المعلومات. إما نقل عن معصوم خلاص رأي عليه دليل معلوم تمام، إما مزيف مردود أو متوقف فيه، ما عندكش حالة خمسة. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الكلام ده كله وارد في أثر عن علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النص اللي قاله الشيخ من شوية ده، ولاحظوا ان الشيخ قاله وما قالش قال الله ولا قال رسول الله ولا قال اي حاجة ولا قال علي، قال الكلام زي الفل زي الفل، لكن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او حتى من الى علي؟ لا، لان رواية هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وما اسموه سننه، انتوا طلبة علم دلوقتي عشان تبقوا عندكم دقة، ما اسموه سنن الترمذي، اسمه جامع الترمذي، ما اسموش سنن الترمذي، الترمذي ما عملش جامع، ما عملش سنن، بخلاف سنن النسائي وابن ماجه وغيره، اسمه جامع الترمذي. فرواه الترمذي في جامعه وهو من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني وغيره، لكن الكلام كلام، ما قلناش ان هو دي، فممكن تقول كده القرآن صراط الله المستقيم حبل الله المتين، ما عندناش اي مشاكل، لكن لا تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآيات دي في سورة إيه؟ سورة طه. وسورة طه يا فندم سورة السعادة في القرآن، وذكر فيها لفظ الشقاء ثلاث مرات، منها هذا الموضع ومنها في أول السورة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عكس الشقاء إيه؟ السعادة، فمنهم شقي وسعيد. فيقول الله هنا مبينا السورة كله كانت بتتكلم عليه، أن منهج القرآن وأن الاستمساك بالكتاب هو السعادة وعكس ذلك فيه شقاء. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى يبقى إيه؟ يهتدي ويسعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يبقى يقع في الضلال وفي الشقاء. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. ركزوا في حتة طول ما احنا ماشيين في الآيات ندي تعليق ولو كلمة. يا فندم بعض الناس بيقول عشان الشبهات اللي بتتقال حوالين القرآن يقول لك ربنا بيقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طب أنا مالي بقى ويتهم الله حاشاه سبحانه وبحمده. يقول لك ربنا هعمل ايه بقى مش قادر اتكلم مش قادر اقول بس هي كده العمليه ماشيه كده بقى. يعني ايه العمليه ماشيه كده؟ اللي عايز يهديهم يهديهم واللي عايز دي ما تنفعش. الذي يريد ان يهديهم يهديهم يريد ان وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تقول له يا اعمى لان الكلام ده بيقولوه غير المسلمين يعني يا اعمى البصر والبصيره يا اللي ما بتفهمش حاجه. ربنا قال يهدي من يشاء وهو الذي فسرها بقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى مين من الذي يشاءهم الله؟ الذين يتبعون الرضوان اللي عايزين ربنا من الاخر يهديهم الله. فبس فيبقى مش كذا مش جزافا. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض مفتتح سورة إبراهيم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى سماه روحا يبقى ليه يا فندم؟ والله تبارك وتعالى يضرب المثل بالوحي بالمطر كثيرا. يضرب المثل بالمطر ويضرب مثال القلب بالأرض. مثال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لأن الاثنين بينزلوا فإذا نزل المطر كان حياة الإيه؟ الأرض. وإذا نزل الوحي كان حياة القلب. وصلت؟ فيقول روحا من أمرنا اللي به الحياة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أهي الآية دي في عكسها عشان وإحنا ماشيين برضو ناخد قواعد في التفسير. الآية فيها وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم والآية الثانية إنك لا تهدي. هو بيهدي ولا لا يهدي؟ قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي بإثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم والآية الأخرى التي تقول إنك لا تهدي من أحببت. والحل في ذلك الآيتين كده شكلهم متعارضتين لكنهما ليس بمتعارضتين. لأن الهداية الأولى هي هداية الإرشاد اللي في هذه الآية قوله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي أي لا ترشد لا تبين لا توضح. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يبقى توضح هذا الصراط. أما قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت فهذه هي هداية التوفيق. ها كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ماشي الحال؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم بدأ بعد هذه المقدمة في ذكر الفصل الأول في عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن. قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. يتناول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. تعرفوا أن السنة أساسها أنها بيان للقرآن. الأصل كده أنه السنة إما أن تبين ما أجمل في القرآن. زي إيه؟ لفظ مجمل يعني ربنا بيقول اقيموا الصلاة، ازاي بقى؟ فين التفاصيل؟ الصلاة السنة بقى هي اللي تقول لنا في نص واحد بيقول خمس صلوات انه فجر وكذا كذا، مجملة مجملة في القرآن، لكن التفصيل ده صلاة الصبح في الوقت الفلاني والظهر كذا، هذه السنة. فالسنة تبين مجمل القرآن. اثنين، السنة تقيد مطلق القرآن. زي لما ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلمة إيد، الإيد دي كلها تطلع بقى لغاية هنا، تطلع لغاية الرسغ، تطلع كده، دي كلها اسمها إيد. نقطعها بقى من عند الكتف، نقطعها من عند المرفق، نقطعها من عند الرسغ، كل ده اسمه إيد، فاقطعوا أيديهما. فتأتي السنة فتقيد ما أطلقه القرآن وتقول أن القطع عند المفصل إلى الرسغ، يبقى ده كده اسمه إيه؟ تقييد مطلق القرآن. واصل؟ السنة تخصص ما عممه القرآن، يبقى ايه؟ الآية عامة، فتأتي السنة فتخصصها في حالة معينة بوضع معين، وامثلة ذلك كثير في السنة. او الاهم بقى في كل ده انه السنة تأتي بحكم زائد لم يأتي به القرآن، ويكون قد جاء ممكن مجملا او مشارا اليه. زي ايه؟ زي قول الله تبارك وتعالى في المحرمات في النكاح، وان تجمعوا بين الاختين، وان تجمعوا بين الاختين، جاءت السنة بحكم زائد وهو ان تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، دي مش في الآية، بس قال لك من باب كذلك، يعني اذا كان الاختين وكمان ان تجمع بين العمة وبين الخالة، فكأن ان تجمع بين الاختين يومئ، لكن مش واضح يومئ الى ذلك، لكن هذا حكم زائد لم يأتي به القرآن. إذن السنة قد تفصل ما أجمله القرآن، أو تقيد ما أطلقه القرآن، أو تخصص ما عممه القرآن، أو تأتي بحكم زائد عما جاء به القرآن، وكل هذا اسمه إيه؟ بيان السنة للقرآن. لما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر ده المقصود به السنة، يبقى إيه؟ يبقى السنة وحي وذكر، وسماها هنا ذكرا، وهذا لبيان ما نزل إليهم. طب إيش معنى قال فيها؟ ما خليك بقى إيه أنت متدبر، ليه قال وأنزلنا إليك الذكر ومع القرآن قال ما نزل، ما قالش ما نزل إليهم؟ لنزل، لأن القرآن أنزل منجما، فنزل يبقى كده معناها ما نزلتش مرة واحدة، الآيات القرآن نزلت شوية شوية شوية، إنما السنة تأتي بيانا في الوقت. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. أدي المنهج، منهج سلفنا الصالح، منهج الصحابة في تعلم القرآن، الذي لما تركناه حدث ما حدث في الأمة من التيه. بص منهج القرآن ايه بيعملوا، ايه الفكرة بقى؟ مش ان حضرتك حافظ قد ايه، ابن عمر حفظ البقرة في 8 سنين بيحفظ سورة البقرة. ليه بقى؟ عشان المنهج ده. بيعملوا ايه؟ احفظ 10 آيات افهمها كويس، اعرف ايه المطلوب مني فيها عمليا تطبيقيا، اطبقها على نفسي ادعو بيها. 10 آيات ماشية كده، 10 آيات 10 آيات 10 آيات. احنا بدأنا نعمل ايه لما الدنيا ما فيش خالص؟ طب احفظ وخلاص، احفظ وبعدين نبقى نشوف موضوع الفهم بعدين. فهذا مخالف لمنهج سلف الامة في تعلم القرآن. 10 آيات 10 آيات نفهم واحنا بنحفظ هكذا. ولذلك هؤلاء هم أهل القرآن المشار إليهم في قوله يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل المسألة. بس مش انت هتبقى حافظها صم وخلاص، حافظها وفهمها ومطبقها ولا لا؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها في أمر أسماء الله الحسنى، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني أنت تسمع 99 اسم تدخل الجنة، أحصاها يبقى حفظها وعلم معانيها وعمل بمقتضاها، عشان ما يعملش في الآخر خالص منهج مغلوط نطلع الناس أشكال ومناظر حافظ بس، لكن بعد كده خلق القرآن لا يمت إليه بصلة. الآية اللي هو حافظها، اللي هو لسه مسمعها، اللي هو لسه قاريها في الصلاة، هي اللي بيطبق عكسها. يعني مثلا يقرأ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بعدين يخلص الصلاة يتخانق مع مراته يقول لها اطلعي برا. ايه ده بقى؟ لأنه هو مش فاهمها، لأنه هو بيقرأ كده. ايه ده؟ هي الآية معناها ان انا ما ينفعش اقول لها اطلعي برا، انها ما ينفعش تتغضب في بيت اهلها؟ فبالتالي هو ده. هي تقرأ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فتقرأ الحتة التانية وتنسى، لو تقولك الحمد لله أنا محجبة. طب وقرن في بيوتكن دي مش تبعنا؟ هي عايزة تخرج، يبقى تبع ايه؟ طب ايه الحكم؟ يبقى القرار الأصل ولا لا؟ القرار الأصل والخروج للحاجة والضرورة. بس مين بقى؟ هتقول لي مين؟ انسى. وهكذا وهكذا القرآن يرشدك إلى أحكام وانت بتقرأ الآية ومعديها. الآية دي بقت صعبة في التطبيق دلوقتي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عديها دي. إنما منهج السلف في هذا تقرأ 10 آيات تطبق تفهمها، تطبق ما فيها وتدعو بها، وناخد 10 اللي بعديهم وهكذا. قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، بص بقى حفظ هنا معناها، قرأ بقى بالمعنى اللي احنا قلناه، حفظ وفاهم وطبق، جل في أعيننا. ياه، عشان كده احنا بنقرأ الأثار دي بتاعت السلف، كان تلاقي الصحابي يقول له تحفظ سورة البقرة، ممكن تجيب عيل من العيال دلوقتي وتقعده في الصيف ده وتعمل له مركز تحفيظ ولا حاجة وتحفظه البقرة، وحافظ البقرة صم. تقول بقى ياه ده سيدنا عمر لو كان شافه كان هيعمله. ما هو ما كانش كده، ما كانش حافظها زي كده زي ما انت فاهمها، كان حافظها ومطبقها. جل في أعيننا وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليه بقى؟ ليتدبروا آياته. آيات التدبر في القرآن، ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، سورة محمد. قال الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء. فحث على التدبر. ما معنى التدبر؟ التدبر من كلمة دبر، وهي آخر الشيء، ومعناها بالبلدي هات أخرك في الفهم، آخر آخر يعني تقعد تبص في الآية مرة واثنين وعشرة وتشوف علاقتها باللي قبليها واللي بعديها، وتقعد تسأل إيش معنى الآية دي في الصورة دي وليه في الصورة التانية قال كذا. هو ده يتدبره. والتدبر يشترط فيه 5 أشياء. إيه الـ5 حاجات؟ 1 القراءة ورتل القرآن ترتيلا، 2 الفهم. آية هتتدبرها زي وانت مش فاهمها أصلا، قد تقيمها على غير معناها زي ما قلنا في آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثلا، وتقعد بقى تحكي لي قصة طويلة عريضة وهي مش تمت إلى الموضوع بصلة. جميل، يبقى فهمها. 3 الاستنباط منها. والاستنباط ده بقى معناه الفهم الأدق. الأولانية فهمتها كده، استنباط ده أبص علاقة إيه بإيه، الاستنباطات دي استخراجات المعاني الدقيقة. 4 التأثر. فالغاية رقم 3 اسمه مستنبط، ما اسموش متدبر. يعني لغاية ما انت بتقعد يعني الجماعة اللي بيكتبوا دلوقتي تعليقات وبيبعتوا رسائل تدبر في الآية الفلانية، قاعد بيعمل استنباطات. إن لم تتأثر بها قلبيا وتتفاعل معها فلست بمتدبر. رقم 5 العمل بها. يبقى انا تفاعلت جدا مع الايه وعشتها قوي وحسيتها جدا كويس. طبق بقى، اعمل بقى. انما انا عندي ملكه التحليل، فاقعد اقول لك بص بقى وقال هنا كذا، تقول لي الله جامده جدا، كل ده اسمه استنباطات ملوش دعوه بالتدبر. تقول لي ده انت استاذ في التدبر، لا لا لا، اسمه استنباطات، ملكه التحليل بس. انما المطلوب تاثر وتحرك، تحرك يعني تطبيق. وقال افلا يتدبرون القران، وقال افلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. كذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إيه تعقلون، فهو بلسان عربي مبين. ألف لام ميم، ألف لام ميم بحروف العرب، أعجز الله البشر من كلامهم وبحروفهم. ها، ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف، في حاجة حروف العربية هي. يلا ائت بمثله. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. عشان كده بنقول للأسف الشديد أنت لا تقرأ القرآن إلا كقراءة الجرائد، عارف اللي هو عامل كده بيقرا الجرنان، فأرى المنشط ومن هنا واخد كلمة من هنا على كلمة من هنا، الرجل بيتكلم في الموضوع ده، أنت قاعد بقى بتقرأ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. مين دول؟ مين دول؟ طب والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. طب ماشي، دول الخيل، ايه بقى ضبحا؟ ايه قدحا؟ هي طول عمرها كده، طول عمرها بنحفظنها كده وبنسمعها كده. مين دول؟ ومين كانود ده؟ إن الإنسان الربي لكنود، إيه علاقة الخيل بالكنود؟ مين الكنود ده؟ أنت بقى إيه؟ بس، وممكن بقى إيه؟ هو التفاعل بس والتأثر بالقرآن مع الكم آية اللي هم معروفين، وجاءت سكرة الموت بالحق، عيط يا ابني، اشتغل يا حبيبي، دي الآية، دي سورة قاف بتاعت العياط، بتاعت إنما والنازعات نفسها هي هي، النازعات نزع الروح من الجسد. لحظة الوفاة والمنية دي تعيط فيها، دي اللحظة بقى اللي هتنزع فيها روحك. لا، ما هي طول عمرها النزعات غرق، دي ما فيهاش عياط عشان مش فاهمها. انما لو انت حاسسها وفاهمها هتتعايش. فهمتوا؟ وايضا فالعادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يطلبوا شرحه، فهمنا يا عم ايه المصطلحات دي، ايه الكلمات دي. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ليه الشيخ بيقول لنا هو ليه الصحابة ما كانش عندهم مشاكل في الامر، نزل بلسانهم وفهموه، بل الكلمات القليلة جدا التي يعني وقفوا عندها كقول عمر رضي الله عنه وكان على المنبر فقرأ قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فقال عمر ما الأب؟ ها، أنا معرفش يعني أب، هو قال كده عمر ما الأب، ثم نزل من على المنبر ولم يكمل خطبته، لأنه رأى أنه هو إيه هيبتدي بقى يقول لك والله الأب ده يعني ممكن يكون إحنا بنعمل كده، احنا بنعمل الحركات دي. اعمل لك اختبار اهو، دايما اقول الاختبار ده، وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. يعني ايه ختار؟ واحد مرة قال لي حاجة وحشة. يعني ايه ختار؟ واحد تاني قال لي عمرها ما خطرت لي على بال. ختار ما يخطر يعني ما خطرتش كده يعني. فانت بتعمل ازاي بالويم كده؟ ما هو كفور يبقى وحش واصلة. لا، ده شغل ده ما ينفعش، الشغل بتاع التعليم المصري ده ما يجيش معانا. خطار اي غدار، خطار اي غدار، زي التناوش التناول، ما تقعدش تشتغل بالفهلوة، مش معانا هنا، فهلوة دي تعملها في حتة تانية. ماشي؟ طيب، فكان النزاع قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. الخلاف بدأ يقل، يعني الأول خلص أقل في الصحابة، يزيد بقى، يزيد في التابعين، يزيد في هكذا إلى أن وصل إن إحنا بقى الحمد لله تمام جدا. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جمع أو جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت الصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. بس خدت بالك أنت، أنت دلوقتي في كلمات فهمها، أقول لك ذلك الكتاب ولا ريب، عارف يعني ريب؟ شك، ماشي؟ ممكن بعد 200 سنة مش فاهمين يعني ريب. فأنت دلوقتي مش لما هتقرأ الآية وهتقرأها على المفسر هتقول له ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين مفهومة، اللي بعدها هتخش في اللي بعده، فمش هيسألوا عنها، مش هيوقفوا عند دي. إنما فبالتالي في حاجات ما سألوش عنها مفهومة، فعشان كده في حاجات ما ذكرتش لنا، أما بالنسبة لنا كانت إحنا أعاجم فمش فاهمين. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ليه؟ ده التلميذ الأنجب لابن عباس، فلما تسمع قال مجاهد وصح الأثر عنه يبقى أمسك بها. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. دي لطائف العلماء بقى، يقول لك أكثر البخاري في كتابه وفي مصنفاته، والإمام الشافعي والإمام أحمد غيره في النقل عن مجاهد خاصة. شمعنا؟ قال لك لأنه هو الذي قال عرضت الصحف على ابن عباس، ابن عباس ده ترجمان القرآن، العالم الأول في التفسير، اللهم علمه التأويل. فبالتالي يبقى تلميذه الأنجب مجاهد، يبقى ده الذي يشار إليه بالبنان. فالسفيان الثوري يقول حسبك به، لو سمعت مجاهد ما تتكلمش بعد كده. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال، برضو ليهم آراءهم. في اختلاف السلف في التفسير، أهو بقى اللي احنا قلناه، أن اختلافهم اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، كل اللي احنا قلناه بقى في التفسير ابن المأثور ده، تفسير الخلافات بينهم قليلة، وخلافهم في الأحكام أكثر. يبقى في إن الكلمة دي معناها كذا والمراد منها كذا، تلاقي التفسير ايه موضوع الخلافات اللي بينهم، اللي هي اختلافات التضاد. يعني التضاد اللي أنا قلت لك بقى الحاجة وعكسها، ده قليل جدا، يكاد يكونوا كلهم بيقولوا نفس المعنى، إنما في الأحكام موضوع تاني، مفهوم؟ أكثر من خلافهم في التفسير. يقول: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. يبقى الاختلاف نوعين، اختلاف تنوع، يبقى الكلمة الواحدة إنه بيفسروها بما تحتملها، تفسيرات متنوعة بيعتبروا كده تفسير جزئي للآية، دي ممكن دي ممكن دي ممكن دي ممكن، كل ده داخل الدائرة، ده اسمه اختلاف تنوع. إنما اختلاف تضاد الكلمة وعكسها، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة. يعني ايه؟ يعني حضرتك جيت قلت لي فرت من قسورة، قسور، قلت لي فرت من الليث، في مشكلة دي؟ التاني قال فرت من الأسد، التالت قال فرت من الغضنفر، ده في مشكلة؟ التالتة واحد ولا لا؟ هو هم، هو ده، هو الليث، هو الغضنفر، هو الأسد، هو القسورة، ماشي؟ فلو فسرها كده تقول لي دول اختلفت التضاد، هو كلهم هي نفس المعنى، أسماء متكافئة، دي هي دي هي دي هي دي، تمام؟ زي ايه؟ أسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. اسمعوا بقى واكتبوا عشان الكلمات دي لازم تتوضح بالنسبة لكم. يعني ترادف، الترادف الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. تاني، الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد تسمو ايه؟ مترادف. كما لو قال قائل في تعريف السيف، السيف هو المهند، والثاني قال السيف الصارم، والثالث رح قال السيف ما تقطع به الرقاب، ده خلاف. ودي كلها ألفاظ مترادفة، كلها ألفاظ مترادفة. فبيقول بمنزلة الأسماء المتكافئة، تمام، اللي هي ما بين ايه وما بين ايه، التي بين المترادفة، قلنا المترادف ألفاظ مفردة دل على شيء واحد باعتبار واحد، تمام. المتباينة التباين الاختلاف، يبقى الألفاظ المختلفة في معانيها ومدلولاتها، فقد يطلق على الشيء أكثر من معنى. تيجي تمسك أي معجم فيقول لك والكلمة الفلانية ولها عدة إطلاقات، تستخدم بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا، الكلمة الواحدة بيتقال عليها كذا وكذا، زي ما قلت لك دلوقتي عصعص، أقبل وأدبر، ده مشكل لفظي، لكن أكثر من معنى للكلمة الواحدة فهذه متباينة. أو بقى الألفاظ فيما بينها وبين غيرها، دي غير دي متباينة، ده معنى غير المعنى. فلو واحد دقق قوي وراح قال لك ايه، لا المهند مش السيف، لا اللي هما بيسموها الفروق اللفظية، كلمة المهند نسبت الى الهند وان كان اطلقت واريد بها السيف، فواحد قال لك لا لا تطلق على اي سيف المهند، لو قلت وفي يده المهند يبقى السيف المخصوص اللي شكله ووضعه وحده وان كان اسمه سيف بس سيف بمواصفات تانية، في تدقيق في اللفظ شوية، عشان العلماء بيقولوا ان قصة الترادف دي تكاد لا توجد في اللغة العربية، في فوارق لفظية ما بين كل كلمة وكلمة. يعني مثلا اديك مثال، جاء واتى، الاتنين مش جم، هما الاتنين جم ولا مجوش؟ جاء واتى، لكن جاء لها معنى واتى لها معنى، فلو جيت قلت لي اتى يرادفها جاء اقول لك لا، على انه ممكن يعني تنزلا تقول لي جم فجاء زي اتى اقول لك لا، لو ما تدقق جاء وصل اتى لم يصل. الدليل اتى امر الله جه، وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم، ما كانش وصل له، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل، يبقى ادهولهم ولا لا، يعني وصل العجل ولا ما وصلش، فين العجل يا ابني، يبقى هو كده وصل المعنى، يبقى دي تختلف عن دي. فهمتوا يعني متباينة ومختلفة؟ يقول الالفاظ المتكافئة القريبة بعضها من بعض في المدلول، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، أحمد هو محمد، هو المصطفى هو المجتبى هو المقتفى، هو مش كلها كده ألفاظ متكافئة على مدلول واحد على مسمى واحد ولا لا؟ طيب، والله عشان برضه بعض المجاذيب يقول لك انتوا بتيجوا تقولوا علينا احنا ان احنا بنقول بالتثليث ومش عارف ايه، انتوا عندكم 99 إله، او ان لله 99 اسما، انت عندك 99، ففي بقى يعني واحد ليه اكتر من اسم، ليه أكثر من اسم، يبقى هو بقى ليه أكثر من ذات. ها يعني مصطفى اللي هو درش، ها مصطفى اللي هو درش ده واحد، ومصطفى واحد تاني بقى، وابو علي واحد تالت خالص غير حسنة. فهمتوا الدنيا؟ فإن أسماء الله الحسنى كلها على مسمى واحد، فليس دعاءه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. في الحالتين أنت تدعو الرب، قل ادعوا الله، الله هو الرحمن، أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. يدينا الشيخ ده شيخ الإسلام، وهي طريقته كده، شيخ العلماء الكبار تلاقيه يعني بينزل علم يعني، فهو مش هيعدي حاجة من غير ما يقعد يطوف بيك حتة في الأصول على حتة في العقيدة على حتة. هو ده، هما شيخ الإسلام كده والعلماء الكبار كده، ما مش هتلاقيه مركز لك في نقطة واحدة، وإيده لازم تنزل شويتين ثلاثة. فهو ماشي دلوقتي احنا بنتكلم في التفسير، دخل لك حتة في قواعد الأسماء والصفات عالماشي. ايه بقى؟ ان كل اسم من اسمائه يدل على الذات وعلى الصفة. يعني اكتبها لي كده عشان ما تنساش، انا بحب اعلمك بالبلدي. عليم تساوي ذات الله زائد صفة العلم. يبقى العليم يدل على الذات ولا لا؟ الله العليم سبحانه وتعالى. ويدل على صفة العلم ولا لا؟ بيسموا دي كده على بعض دلالة المطابقة. دلالة ايه يا جماعة؟ المطابقة. يعني ما اجي اقول لك يعني ايه عليم، تقول لي ذات الله الموصوفة بالعلم، مفهوم؟ وبالتالي لو قلت يا عليم، انت تنادي الله عز وجل بصفة من صفاته وايه وذاته سبحانه وبحمده. طيب يبقى كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي. يعني ايه بقى ده؟ بيقول لك انا دلوقتي ما تقولش انه ربنا له حياة. ليه يا عم؟ اصل انت كده هتشبهه بحياة البشر. حد قال لك ان انا هشبهه بحياة البشر؟ ما انت بتقول له حياة، وكلمة حياة اللي احنا فاهمينها، وربنا منزه عن كل ده، يبقى هو ما عندوش حياة. ايه مشكلتهم؟ مشكلتهم حاجة اسمها المعنى المشترك. اكتب معايا الله يكرمك وربنا يهديك ويصلح حالك ويفهمك ويفهمني معاك، ها يا رب. ايه؟ هكتب دلوقتي مشكلة النفال الصفات المعطلة. النفال الصفات اللي بيقول لك انا دلوقتي عايز انزه ربنا، فعطل الصفة. يعني ايه عطل الصفة؟ قال لك والله انا دلوقتي لو قلت ان ربنا له قدرة، كلمة قدرة دي انا فهمها، فاهم يعني قدرة؟ والله ليس كمثله شيء، يبقى ملوش قدرة، لان اللي هفهمه غلط، لان اللي هفهمه غلط. فلتيجي تقول لك الله الرحمن يعني له رحمة، انا فاهم يعني رحمة، انت فاهم يعني رحمة؟ لا لا، بس دي رحمة البشر. لا، انفي الرحمة دي، مفيش. فعملوا ايه؟ فهم دول عشان كده لما تيجي تسمعوها في الكتب تفهمهم قالوها ليه. سميع بلا سمع، قال لك اصلا انا فاهم يعني سمع، ولو انا قلت ان ربنا سميع يبقى بيسمع زي ما انا بسمع. لا لا لا لا، خلاص ملوش سمع. واحد بقى عمل العكس خالص، اللي هم اسمهم المشبهة، قال لك يسمع كسمعي ويبصر كبصرنا. صلاة النبي احسن. عمل ايه بقى؟ عكسها. لا ده نافع ولا ده نافع. امال ايه بقى المشكلة اللي في الموضوع؟ تتحل بالكلمة اللي قلتها اللي اسمها المعنى المشترك. يعني ايه المعنى المشترك؟ يعني ربنا تعبدنا بان احنا نفهم المعنى، واذا اثبتناه لله نقول على ما يليق بالله ومنقف. أقول تاني، أثبت المعنى. وده عكس اللي بيقولوا عليه العلماء التفويض. يعني ايه التفويض؟ اسمعني وركز. انا هقول دلوقتي ربنا رحيم، حلو، ليه رحمة ولا لا؟ فاهم يعني رحمة يا عم؟ فاهمها؟ لما تيجي تثبتها لله تقول وسعت كل شيء، فما عرفش. انما فاهم المعنى المشترك اللي هو كلمة رحمة، اثبتها لربنا بقى بشكل مطلق ما اقدرش ايده بحاجه، ما اقدرش اقول بيرحم زي الوالده بولديها ولا يرحم زي، لا لا لا، اعلى بقى اعلى سبحانه وبحمده كده. ماشي الجماعه المفوضه راح قال لك ايه؟ نثبتها ونفوضها، فوقعوا المعنى المشترك. ازاي؟ فقال لك والله هو ربنا ليه رحمه ورحمته وسعت كل شيء، بس هي كده. تقول له يعني ايه كده؟ يقول لك هي كده، ما تسالنيش، فوضها لربنا وبس. يعني الحته المشتركه اللي انا يعني ايه رحمه عشان ارحم عشان ارحم افهم يعني ايه رحمه؟ لا لا، ما تاخدش الجدي. المعطله ايه بقى؟ من الاول لا دي ولا دي خالص، اقفل الموضوع خالص، مفيش الموضوع ده. رحيم بلا رحمه، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، شيل خالص. فهمتوها؟ طيب ايه بقى عقيدة اهل السنة والجماعة؟ نثبت المعنى المشترك، واذا ما اثبتناه لله قلنا كما يليق بالله. سهلة كده؟ هقول تاني، نثبت ما اثبته الله لنفسه على ما يليق بالله. هقول تاني، اثبت ما اثبته الله لنفسه. ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، تعرف تكيف لي رحمته؟ على ما يليق به، ما اقدرش. لا تكيف صفاته ولا يكيف ذاته، الكيف مجهول، ما اعرفش احجمها. انما البشر والمخلوقات تقدر تقول والله يعني الانسان ده ممكن يبقى رحيم، فتلاقيه يعطف على ده وده وده، وليه قدره. تقدر انت رحمت الغلبه كلهم، فقدرتك ان انت تتصدق على ده وده وده وده، اكتر من كده ما تقدرش. تعمل ايه؟ لن تسع الناس بمالك. وصلت. يبقى الجماعة الباطنية لا ينكرون اسما، يقول لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. طب يا شيخ الإسلام لازم يحطها لنا كده، يقول لك مش وقتها دلوقتي. طيب ماشي، اللي هي مش وقتها دلوقتي دي أقول لك هو عايز يقول ايه. بص الباطنية، اسمعوا بقى فكرة الباطنية دي ايه. الذين قالوا بالظاهر والباطن، الظاهر والباطن يعني ايه؟ قال لك في حاجة اسمها ظاهر الشريعة، في حاجة اسمها باطن الشريعة. ظاهر الشريعة ده يعرفه العوام، اللي هو الصلاة والصيام ورمضان اللي انتوا فاهمينه ده. ده الناس الغلابة اللي لسه ما دخلتش في الباطن. أما أسرار الشريعة فهذه هي التي يعرفها الخواص، مش أي بقى اللي يعرف الحاجات دي. فأنت لسه بتصوم وبتصلي؟ عديناك يا ابني من زمان، خلاص بقى وصلنا للباطن، أسرار الشريعة. فدخلنا بقى في البلاوي السوداء. منهم على الماشي كده، عشان كلمة الباطنية دي، منهم الشيعة الإسماعيلية اللي هي ظهرت في الدولة العبيدية. مين الدولة العبيدية دي؟ سمعت عنها قبل كده؟ اللي هي الفاطمية يا عم، اللي اسمها غلط فاطمية، واوعى تسميها فاطمية لان نسبتها الى فاطمة ما تصحش، لان دول كانوا ملاحدة. تعرف كده؟ تعرف اللي انت كنت بتاخده في التاريخ ده كله في الطراوة؟ طب اسمعك. كان هناك عالما عظيما، وهو عالم زمانه في وقتهم، كان يدعى ابن النابلسي. استدعاه جوهر الصقلي وقال يا فلان، بلغني عنك أنك تقول لو كان لي 10 أسهم لجعلت 9 منها فيكم وواحدة في الروم. قال له انا لو معايا 9 اسهم ل10 اسهم اخلي 9 فيكم وواحده في الكفره. قال اخطأ من ذكر لك ذلك، انا ما قلتش كده، انما قلت لو كان معي 10 اسهم لجعلتها كلها فيكم. قال له لا، مين قال لك كده؟ ليه بقى؟ قال انكم بدلتم المله وادعيتم، انا بقول كلمه كفر كده بالبتاع وملاحده، ادعوا الالوهيه، الحاكم بامر الله ده ادعى الالوهيه. عايز ايه تاني بقى؟ يعني وش؟ لا بقى تقول لي كفر دون كفر ولا بتاع، مش بقول لك ادعى الالوهيه يا حاج، خلصت عدى جاب من الاخر، لسه بقى هتقعد تقول لي مؤول وعذر بجهل، لا لا لا جاب من الاخر عشان تريحك خالص من الاخر يعني. فدول كده قتلوا. ابن كثير يقول هكذا في البداية والنهاية، قتلوا في يوم 4000 عابد وعالم على حاجة واحدة بس، الترضي عن الصحابة. اللي يقول أبو بكر رضي الله عنه تتقطع رقبته، يلا بالمعاد 4000 عالم وعابد اتقتلوا كده. فهؤلاء كانوا باطنية. اسمع بقى الباطنية من الحاجات اللطيفة عندهم، ايه بقى؟ ظاهر وباطن. الظاهر صوموا لرؤيته، فاهم يعني رؤيته؟ رؤية مين يا عم؟ الهلال، طول عمره الهلال، ده الظاهر. اديك الباطن بقى، رؤية الامام الغائب في السرداب. ايوه اللي هو اسماعيل بقى، يعني الاثنى عشرية عندهم محمد بن حسن العسكري ده اللي هو في السرداب، اللي هو لغاية النهاردة كده، الايرانيين عندهم كده لغاية النهاردة، والشيعة الاثنى عشرية كده، لسه محمد بن الحسن بن العسكري لسه ما طلعش، هيطلع في اخر الدنيا بقى، واللي بيحكم عندهم ده بياخد عنه. يعني خامنئي ده بالنسبه لهم بيلهم من الامام اللي في السرداب تحت، ونزل صغير، نزل عيل صغير محمد بن الحسن العسكري، وهيطلع بقى يبقى امام الدنيا. فل قوي الشغلانه دي. التانيين بقى لطاف قوي، قال لك اسماعيليه نسبه الى واحد اسمه اسماعيل، ده بقى اللي عندهم اللي نزل. فكانوا بيروحوا في مكان الى الان في مصر القديمه، مشربية كده، كانوا يروحوا يقفوا عندها يعتقدون انه في هذا المكان ويستنوا، طلع ما طلعش، يبقى ما فيش صيام، ولغاية دلوقتي ما طلعش طبعا. فشفت صوموا لرؤيته، قال لك لرؤية الامام. انما بقى طب يعني كده بقى كانوا بيقولوا للناس ما تصوموش، يقول لك لا سيب العامة خليهم يصوموا على الهلال بتاعهم اللي هو لسه في الظاهر، انما انا عديت انا في الباطن دلوقتي ولسه ما شفتش حاجة. فل من ده للصبح بقى. هؤلاء الغلاة طبعا هو يعتقد انه ما يأتيه من خطرات اللي هي وسوسة الشياطين ان دي من الهام الامام اللي في السرداب. وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل ايضا على الصفة التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم. فهمتها؟ يبقى ايه يعني؟ زي ما قلتها لك كده في كلمتين، عليم يعني ذات الله الموصوفة بالعلم، تدل على الذات وتدل على الصفة، سهلة. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، كل دي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على معنى، لكن كل معنى منها بيدل على ذات النبي وعلى صفة من صفاته، مصطفى، مجتبى، إلى آخره. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. في واحد اسمه شحرور، لذيذ قوي شحرور ده، شحرور ده عمل كتاب قد كده، وايه الكتاب مسميه الكتاب والفرقان والقران، هيجيب لك التايهه بقى. هو مهندس ميكانيكا وراح درس في روسيا ورجع بقى يعمل دراسات في القران، فجاب لك التايه، قال لك القران ده حاجه والكتاب ده حاجه والفرقان ده حاجه تانية، ده غير ده، ده بيتكلم في المتشابهات، ده بيتكلم في القطعيات، ده بيتكلم كده، وانا بقى هعمل لكم النظريه اللي محدش فاهمها في الدنيا كلها، وهرد لكم بقى الايه المتشابه للمحكم الديني. اسمع بقى والله الامثله كده، زين للناس حب الشهوات من النساء. قال لك انت فاهم ايه؟ الستات، النساء الستات، لسه بتقول الستات. يا ابن النساء من نسأة، انما النسيء زيادة في الكفر. اي خدمة كفروهم اهو وش؟ لا لا، النسيء معناه زيادة، زيادة. فقال لك حبب إليكم وزين للناس حب التزيد. اسمعني ومخمخ. النساء مش النساء هما ليه؟ التزيد، التكاثر، ان انا عايز القرش يبقى قرشين والحاجة تبقى اتنين واي حاجة بقى اللي نفسك فيها التزيد. وبالتالي بالبلدي قال لك كده في الاخر، النساء ليس معناها النساء كما يتبادر الى اذهان التعبانين دول. هما ليه يعمل حج؟ قال لك النساء معناها الموضة. وبهذا والله كده كده في كتابك بقول لكم النص، وبهذا يتضح لك الإشكال في قول النبي إن صح، كتب لك إن صح كده والحديث الصحيح طبعا، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، النبي كان بيحب الموضة، صلاة النبي أحسن صلى الله عليه وسلم. والله بيقولوا كده، وإيه بقى يعني بيفرض إليه كلامه بتاعه وجاب لي التايهة يعني. اسم من ده للصبح بقى، فأقول لك هو فبالتالي الكتاب غير الفرقان غير دول كلهم حاجات تانية. طول عمرنا فاهمين ان هما حاجة واحدة. فهمت القاعدة اللي الشيخ بيدندن عليها؟ انه ده كله اسمه اختلاف تنوع. فاذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان، اذا عرف مسمى هذا الاسم سميته احمد، سميته حمادة بقى، سميته محمد، سميته اي اسم، اي انسان، حسن، ابو علي، كل دول اسم واحد. تمام. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري فيقول ما ذكره، هي صفة من صفات القرآن انه ايه ذكر، فيقال له هو القرآن مثلا او ما انزله من الكتب، فان الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف الى الفاعل وتارة الى المفعول، فاذا قيل ذكر الله ذكري أي ذكر الله كان بالمعنى الثاني كان ما يذكر به. المعنى الأولاني ذكري ذكر الله، المعنى اللي هو إيه لما أضيفه للفاعل من ذكر مين؟ ذكر الله، يبقى الله هو الذي ذكر ذلك، يبقى ده كلام الله، ذكر الله كلام الله. إنما لو جعلتها ذكر الله بمعنى المفعول أن الذي يذكر به الله، افهموها بالبلدي، ذكري أي ما أذكر به، أو ذكري أي ذكر الله أي كلام الله، ربنا المتكلم به، ربنا الذاكر لي، ذكري على دي أو دي. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله ومن أعرض عن ذكري، عن أن يذكر الله بكذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، يبقى معناها إيه؟ مين اللي ذكر دلوقتي؟ الله. طب في الحالة الثانية مين اللي ذكر؟ العبد. بس كده. فإذا قيل بالمعنى الثاني كان ما يذكره هو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. اكتبوا قاعدة، المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، ذكري ده مفرد، كلمة ذكر لوحدها كده مفردة، والياء دي مضاف إليه، لما يجي مفرد ومضاف يفيد العموم. يعني ايه؟ ومن اعرض عن كل ذكري، عن كل ما اذكر به، عن كل ما اذكر به، فيذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا لا، ويذكر بالقرآن ولا لا، ويذكر بالصلاة ولا لا، كل ده ذكري، لانه قال قبل ذلك فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، كل ما يهتدى به إلي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فهمتها؟ فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو هذا فإن المسمى واحد، ينفع أقول قرآن وينفع أقول ذكر وينفع أقول هدى وينفع أقول شفاء، ينفع أقول كل المعاني دي كلها على معنى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. هيفهمك الحتة الجاية دي. مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن. مين القدوس السلام المؤمن؟ الله. بس أنا عايز أفهم يعني قدوس. يبقى بيتكلم دلوقتي عايز يفهم إيه المعنى الزائد بقى، مش الذات. أنا عايز أفهم الصفة يعني قدوس. أنا خلاص القدوس الله، بس يعني إيه بقى تحديدا صفة القدوسية دي؟ فيقول لك القدوسية حاجتين، إيه وإيه؟ رقم واحد التنزه، القدوس المنزه سبحانه وبحمده. اثنين المبارك، تقول كتاب مقدس أو مكان مقدس، أي مكان مبارك. فالقدوسية تعني أمرين، تعني الطهر والتنزه وتعني البركة. كده فهمتها؟ يبقى أنا ما أجي أقول لك ما معنى القدوس، تقول لي ذات الله الله الموصوفة بالقدوسية التي هي الطهر والبركة. سهلة كده؟ أقول تاني، القدوس معناها إيه؟ ذات الله الموصوفة بالقدوسية التي معناها الطهر والبركة. سهل.